منين كان احنا قعمزنا في بيت من بيوت الله، جلسنا في هذا المكان الطاهر وقرأنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الجريمة اللي احنا ارتكبناها يا سيدي؟ ما داروهاش الصحابة لأنهم عاشوا مع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما داروهاش الخلفاء لأنهم عاشوا مع الناس اللي في عصر الخلفاء، عاشوا مع الخلفاء. هل نحن يقاس إيمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لو قيس بإيمان هذه الأمة لرجح به، بإيمان هذه الأمة كلها لرجح بإيمانه، يعني إيمانه يكون أراجع على إيمان هذه الأمة. نحن وين قوة اليقين اللي عندنا والقوة الإيمان اللي عندنا مثل هؤلاء الرجال؟ نحن هنا من باب الذكر، من باب أنه يذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. لما نجلس في بيت من بيوت الله ونقرأ سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا إذا كان ما فعلوهاش الصحابة وما فعلهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقولش ديش بدعة، بدعة يصير بدعة، خليها بدعة. طب حتى صلاة الترويح يعني لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، يعني في عهد سيدنا الرسول لم يصليها في مسجد من مساجد المدينة، كل واحد صلي في الترويح في حوشة. سيدنا عمر لما خرج يدهر في شوارع المدينة لقى بيوت الله هكي عليها طبوسة زي ما نقول احنا في شهر رمضان شهر القرآن، فجمع الناس كلهم على إمام واحد علشان يستمعوا إلى كلام الله. يعني هي مش شرط كل يعني بدع، هي سميها أنت بدعة لكن هي يعني بدعة يعني خيرية، بدعة فيها خير ما فيها الشر، بدعة يعني خيرية بدعة فيها خير ما فيها الشر، لا تعني شرا ولا تعمل شرا، يعني سمي كما بتسمي أنت. هو الشيء هو في نظر بعض الشباب أن اللي ما فعلها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة، اللي ما فعلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعة. هذا عم فهم لمعنى البدعة. هم هذا الأمر ما أظن بدأ هو الشيخ محمد مقام الثالث الهجري، جمع القرآن كان بدعة اللي فعل سيدنا أبو بكر. نعم في عهد سيدنا الرسول. وسيدنا عمر بن الخطاب عارض جمع القرآن في البداية وقال هذه بدعة سيدنا أبو بكر عندما خشي على ضياع القرآن. لما ماتوا 70 محفوظ القرآن في غزوة الموت. نعم ولكن سيدنا أبو بكر أصر على هذه البدعة وجمع القرآن في مصحف. يعني سوى إحنا إذا كان إحنا بنتلطح كثير ونقول هذه بدعة دي. سبحان الله، هذا من باب الذكر. اسمع يا هذا ما رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح، وذكره ابن عبد البر إن كنت مالكيا، أن أبا موسى الأشعري مر على قوم في المسجد وعندهم حصى ومعهم رجل يقول كبروا 100 فيكبرون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100. هذا ذكر. فذهب إلى باب عبد الله بن مسعود فوجد عنده أناسا فقال هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجعل ينتظر حتى خرج عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن، يقول أبو موسى يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا في المسجد وما رأيت إلا خيرا. فالظاهر أنه خير. فقال وما رأيت؟ قال رأيت أناسا عندهم حصى يقول لهم قائل كبروا 100 فيكبرون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100 إلى آخره. فقال ما قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظارا لقولك. قال أما كنت قائلا لهم يعد سيئاتهم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم ذهب إليهم عبد الله بن مسعود وقام على الحلقة التي تسمى بحلقة الذكر فقال ما شأنكم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن نذكر الله نكبر 100 نسبح 100. قال هل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا ما هو إلا التسبيح يا أبا عبد الرحمن. قال سبحان الله يا أمة محمد ما أعجل ما تنسون. هذه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبلى ثيابه ولم تكسر آنيته، ما أسرعكم إلى الإحداث. وبين لهم عبد الله بن مسعود فساد ما هم عليه. يقول الراوي واسمع يا من تقول أن هذا ذكر وتستدل عليه بالنصوص العامة، لأن الآيات التي استدللت بها والأحاديث التي ذكرتها يستطيع أن يستدل بها هؤلاء. قال الراوي فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، يعني قاتلوا مع الخوارج. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدعة تبدأ أشبارا وتنتهي فراسخ. وهذا هو الشيطان يتلاعب بالإنسان، يبدأ اليوم أذكار محدثة لم يتكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يكبرون هو أو تكون له مسبحة، الخرزة الواحدة كرأس البقرة كما ذكر عن بعضهم، ويقول هذا تسبيح وهذا ذكر إلى غير ذلك. فالذكر مشروع، لكن لابد أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخصيص العبادة بوقت معين أو بمكان معين أو بعدد معين لم يرد تخصيصه في الكتاب ولا في السنة من البدع. ويقول هنا كذلك: وأنه ليست ببدعة سيئة، إنما هي بدعة حسنة. هذا التقسيم بدعة، تقسيم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تفهم نصوص الكتاب والسنة أو تفهم العربية، فتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. كل لفظ من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه الزيادة كما سمعت في خارج مسلم عند النساء وغيره: كل لفظ من ألفاظ العموم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرددها في كل جمعة حتى يفقه الناس عنه ويتذكروا في كل أسبوع التحذير من البدعة، وأن التحذير من البدعة على عمومه، ليست هناك استثناءات. قد يتشبث متشبث بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث جرير لا يخفى علينا، أو قول عمر: نعمة البدعة هي، هذا لا يخفى علينا. قال العلماء في حديث جرير وكذلك في حديث عمر: من سن في الإسلام أي أحيا سنة ميتة. وارجعوا إلى شروح الحديث: أحيا سنة ميتة، لأن حديث جرير ورد في الصدقة لما جاء قوم مجتابين نمار عليهم أثر الفاقة، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام ودخر وخرج، ثم قام خطيبا فحث على الصدقة، فجاء رجل ومعه صرة كادت يده أن تعجز، بل قد عجزتا عن حملها، فوضعها. فتتابع الناس حتى اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام كومين من ثياب وطعام، فتهلل وجهه كأنه مذهبه، ثم قال: من سن في الإسلام، هل الصدقة لم تشرع إلا في ذلك الوقت؟ الجواب: لا. لكن هنا هذا الصحابي الجليل بفعله حث الناس على الصدقة، وتتابع الناس بالتصدق على هؤلاء. فقوله من سن بمعنى من أحيا سنة ميتة، لابد من الجمع بين النصوص، ولا يجوز ضرب النصوص بعضها ببعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك في صلاة عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح، قال: نعمة البدعة هي قيام الليل، لم يكن قد شرع إلا في ذلك الوقت، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وكان الناس يصلون. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في الليلة الأولى والثانية والثالثة، وتركها خشية أن يفرض عليهم. فلما جمعهم عمر، أولا لم يأتي بشيء جديد كما يزعم بعض الناس، وإنما جمع عمر لما رآهم متفرقين، وأمن أن تفرض عليهم لأنه بموته انقطع الوحي، بموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي. فهنا نعمة البدعة هي أي التي أميتت، هذه واحدة. الثانية، قال بعض أهل العلم: البدعة اللغوية، وليست بها بالبدعة الاصطلاحية. ف فهذا ليس فيه كذلك متمسك، وهذا حالهم يستدلون بالمتشابهات، يستدلون بما تشابه. ولهذا في حديث عائشة: فإذا رأيت أولئك الذين يستدلون بالمتشابهات فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم.